شبكة عباقرة التلاوة تقدم إلهي جئت فينا وفي الدنا جئت فينا وفي الدنا متضرعا إلهي جئت فينا وفي الدجى متضرعا أتلمس النفحات جئت فينا وفي الدجى متضرعا أتلمس النفحات خلفت إثري ما نوب حملي من لي سواك من ملي